بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الأسبوع الماضي أن رؤية الأنبياء حق، وقلنا إن التكليف لإبراهيم كان رؤيا لذبح ولده. ولماذا كانت رؤيا؟ قلنا لأن التكليف في هذه الحالة في هذا الحال كان صعبا، فلا بد من ينزل الأمر مدرجا مرة ومرة ومرة حتى لا يهدم التكليف الشاق على العبد دفعة واحدة فيكون أشد. يقول الرازي عليه رحمة الله: ومنامات الأنبياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول يقع وفق الرؤيا كما يرى يقع. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. رأى ذلك رؤيا، فوقعت الحادثة وفق ما رأى عليه الصلاة والسلام، فدخلت وفق الرؤيا. ومن الرؤى ما يقع على الضد، عكس الشيء، كما في حق إبراهيم. فإن إبراهيم رأى الذبح، يرد أنه إني أرى في المنام أني أذبحه، لكن كان الحاصل الفداء. سنعرف لماذا لم يحصل الذبح وكان الفداء. ومنها ما يقع على نوع من التأويل والمناسب، كما في رؤيا يوسف: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فإذا الشمس لأمه أو خالته والقمر في أبوه أو إيش بقيت من النوم إخوة. هذا يقول الصالح عليه رحمة الله بقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا إشارة إلى أن هذه الرؤية كانت يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، قبل وقوف عرفات ليغسل، وقبل يوم النحر ليغسل. رأى في منامه قائلا يقول له: اذبح ولدك، إن الله يأمرك أن تذبح ولدك. فلما أصبح تروى، مش قضية سهلة، في قضية ذبح ولد، تروى وفكر في نفسه: هذا الأمر هل هو من الله أم في شيء من الوسوسة؟ ترى الأنبياء بعيدون عن هذه الوسوسة، لكن تروى قضية مهمة. ثم رأى في اليوم الثاني مثل ذلك: إن الله يأمرك أن تذبح ولدك. ولذلك سمي اليوم الأول أي الثامن من ذي الحجة يسموه يوم التروية. والحقيقة إضافة إلى ذلك تروى أن الحجاج قبل الصعود إلى عرفات كانوا يتروون في الماء كذلك، يأخذون معهم قبل أن تنقل الماء زوجة هارون الرشيد إلى عرفات. اليوم الثاني بعد يوم ذي الحجة عرف أن الأمر من الله، لما تكرر فسمي عرفة، أي عرف أن الأمر من الله تبارك وتعالى. وسمي اليوم الثالث يوم النحر لأنه قام إيه؟ بالتنفيذ. هذا المقصود بذلك. ولذلك جاء اسمه بلغة المضارع. المنام إبراهيم رأى قبل يوم أو يومين وراء بعضهم إني أرى في المنام. فلما خطب إسماعيل قال: إني رأيت، قال: إني أرى. والمضارع يصدق الحال والاستقبال، يعني ربنا كلفني إن الآن أو بعد يوم لابد من كذلك. في المضارع إني أرى في المنام لأني أذبح. لماذا كان الأمر بالذبح؟ حبب الولاء من براء. كيف نحن تنصير إلى إيش؟ إلى آذاننا في المخالفات والمعاصي. نعم قد نقف مع صديق بالباطل او مع ولد او مع زوجة او مع قريب او مع معروف. الله تبارك وتعالى اجرى العادة البشرية على ان الذكر من الاولاد احب الى امهم وابيهم من بقية الاولاد. لم يجي الذكر. طيب. لانتم تعلمون ان ابراهيم سأل الله الولد وهو على كبر. ولهبه رجاء اسماعيل. تعلقت شعبة من قلب ابراهيم تعلقا كبيرا بولده اسماعيل البكر. ابراهيم خليل الله ولا لا؟ والحلمة لا تقبل المشاركة. انت عبدي وخليل فينبغي ان يكون الحب كله لله عز وجل. شعبة تعلق. تعلقت شعبة من ذلك. والله عز وجل قد اتخذ ابراهيم خليلا والذلة منصب عظيم يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وان لا يشاركه احد بها. فلما اخذت محبة الولد اسماعيل شعبة من قلب ابراهيم الوالد جاءت غيرة الخجلة. يغار الله عز وجل. تنتظرها من قلب خليل. كيف الحل؟ فأمر الجليل الخليل بذبح المحبوب. أمر الجليل الخليل بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله عند إبراهيم أغلى من كل محبة، أعظم من محبة الولد، أعظم من محبة الزوج والزوج، خلقت الغربة من شوائب المشاركة. فلم يبق إلا الذبح، فلم يبق في الذبح مصلحة. وفديناه بذبح عظيم فقط. طالما الامر نفذت معنى ذبح اغلى عندك من كل شيء فقط. هذا له مزايا في القران الكريم تجدونها في قول الله عز وجل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اول حلم شهر اثنين ثلاثه اني لك هذا خلص هو من خيبه. الاستطلاع ضعيفة صحيح ولا لا؟ طلبت الطعام. شو قال الله تعالى؟ قال يهزي إليك بجذع النخل. الأول كانت طويلة ومع ذلك يأتيها رزقها ايش؟ من الله ملائكة تضعها في المحراب. قال ضعيفة يهزي إليك بجذع النخلة في تساقط أو تساقط قراءتان عليك لرطبا جميلا فكلي واشربي إلى آخره. لماذا هذا الموقف؟ لما جاء الولد تعلقت شعلة من قلب هذا الولد. تنقص إكرام الله تبارك وتعالى لها بقدر تعلق هذا الولد. فقال يهزي إليك بجذع النخلة تساقط. نعم. إذا غار الجليل فأمر الخليل بالذبح. قال حاضر يا رب. فلما استجاب لم يعد في الذبح مصلحة. إذا تفضل فديناه بذبح عظيم. يقول ابن كثير وهذا اختبار وابتلاء من الله عز وجل لخليله إبراهيم بذبح ولده. الذي جاء على كبر بعد أن قال لولده يا أبت إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قبل أن لا تظن أن هو أبي السفير أو يكتب لما نبدأ أبدا لا. فانظر ماذا ترى. أي ما تدرك نفسك في هذا الرأي وما تشير عليه. إيش رأيك يعني أنا تهدد استنتج رأيك. لكن ليس كما ذكرت يعني أبدا. فإذا إنما عرض على ولده إسماعيل لماذا؟ ماذا ترى؟ قال لأن ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قصه إلى الذبح ويذبحه الطعام. لا. هنا يأتي السؤال إذا لماذا هذه المشاورة؟ مع أن أمر الله معصوم. لما قالوا إن أحسن حتى إيش المشاورة إذا؟ والجواب أنه لم يشاوره ليأخذ برأيه أبدا لا. ويرجع إلى قوله لا أبدا. وإنما ليثبت قلبه ويوطن نفسه على الطاعة، يعني يقدم نفسه على الله. فلما أجابه بأحسن جواب: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي الحريصين في الصبر، كأنني اختبرت وثبت على الصبر، البالغين فيه حد النهاية، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك تقرؤون في سورة أخرى حيث مدح الله عز وجل إسماعيل ماذا قال؟ قال: كان صادقا الوعد، وعد أبوه بالصبر على الدبع وبالرضا بما قدر الله. يا أبت افعل ما تؤمر. قال: والإنسان حاله يقول: ولو بيد الحبيب سقيت سما لكان السلم من يده يقين. قال: ما من الله؟ قال: ولو بيد الحبيب سقيت سما لكان السلم من يده يقين. لما كان جواب اسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ثم ان ابراهيم الى ايش؟ الى ثبات الولد. فقال: نعم العبد انت يا بني على طاعة الله. الله يبارك. يقول الوس: انما شاوره مع ان الامر محسوس ليصبر نفسه، اي ولد، على الذبح، فيكون ذلك اهون، ثم ليكتسب الأجر. لو كنت بالقوة ما له أجر، فلما جاء طائعا نال ثواب الصبر وثواب الانقياد والطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. ولتكون سنة المشاورة، كذلك إبراهيم شاور حتى تكون سنة للمشاورة بين الناس، بين أصحاب العقول، بين أهل المعرفة، بين الحافل والمحفوظ. لا، ولذلك يقولون: لو شاور آدم الملائكة في النازلة التي نزلت معه مع إبليس في الأكل من الشجرة لما حصل له ما حصل. لو شاور عند الحمد شاورهم هذا ما قبل الله ما على علاقة. نعم، لو شاور آدم إبليس، لو شاور آدم الملائكة في أمر إبليس لما أمره بالأكل من الشجرة لما حصل له من الخزي والندامة ما حصل. هذا الحوار بين إبراهيم وإسماعيل لم يكن طويلا أبدا، ولم يكن كلاما كثيرا، ولم يشهد أحد، بل أب وابن فقط. كان أقصر حوار: يا بني إني أرى في المنام أذبحك، يا أبت افعل ما تؤمر. حوار قصير. لا، لماذا؟ لأنه من جوامع الكذب، كلام أنبياء أو مرشح أن يكون نبيا. وكان أكثر حوار لأن النور النبوة هو الذي ظهر في الاثنين، الأول للتنزيل والثاني للاتجاه، لأن المضحى بالنور. وكان أكبر حوار لأن فيه من المعاني ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كل الأسرار كذلك. ثم إن الحوار في وحدة وفي خلوة وحدة ما في أحد معه، يجتمع للاثنين شرف الاخلاص، انه قد لو في ناس لا، اما لما ما في احد الاخلاص اصلا السر، يجتمع شرف الاخلاص في الظاهر وشرف الاخلاص في الباطن الذي تحقق في الاثنين معا. من الفائدين: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لماذا أتى بكلمة إن شاء الله؟ فتجدني إن شاء الله من الصابرين، هذا استثناء لكلمة الله. أولا جاء بها تبركا بذكر الله تبارك وتعالى، وإشارة إلى أنه يا رب لا قوة لي على استجابة بطاعتك إلا إذا أنت ثبتني، يعني منك يا رب أتجئ منك إلي، لا طاقة إلا إذا أنت ثبتني. لذلك إذا في الشرف والإخلاص وفيه التبرك بذكر اسم الله وفيه طلب المعونة من الله على التثبيت وفيه أنك لا إن لم يحفظك الله عز وجل من المعصية فقد تقع بحفظ، وكيف تحفظ نفسك بذكر، اذكر انت عند ما تحيط بك الشهوات اذكر الله عز وجل، اذكر عقابه، ولو علمت اول ولم تفكر الثالث عند السرقه بقطع يد لما اقبل، فكيف بجهل الان؟ نعم. لذلك قال ابن كثير في جواب الولد: يا ابت افعل ما تؤمر، قال: هذا الجواب في غايه الصواب وفي غايه الطاعه لله عز وجل تبارك وتعالى اولا، ثم فيه اطاعه واستجابة لله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. والحقيقه التي لا شك فيها في هذا المقام ان هذا الحوار لا يستطيعه احد سواهما، نبيا مرسل وولدا مهيئ لرساله كذلك. نبيا مرسل وولدا مهيئ لرساله. فلو ان ابا غير ابراهيم قال يا بني تعالى اذبحه، انا يرمي ابني اباه بالجنون وقد يسارع الولد الى قتل ابيه، إلا أنا أخي عبدالي عن نفسي والنفسي مكذولة، أضمعك يا أخي عبدالي عن نفسك والدفاع عن النفس مجرور، فلا حرج إذا أن تقدم إذن، لكن إسماعيل لم يفعل شيئا منها، بل إيش؟ بل أقر الوالد ووقره، أقره ووقره وعظمه، ولم يكن له أنت مجنون وأنت مقبول، وإنما قال: يا أبت افعل ما تؤمر، إنها النبوة تتكلم في الإثنين معك. يقول الرئيس: لما كانت رؤيا الانبياء حقا، وان مثل هذا اذا في الولد لا يقدمون عليه الا بامر رباني، اخبر الوالد ولده بها، فعلم الولد ان رؤيا الانبياء حق، ثم هو يعلم بمكانه ابيه، ويعلم انه لا سبيل للشيطان على قلب ابيه لان اباه نبي مرسل، ولما قال الأول: يا بني على سبيل الاستفهام، ماذا كان جواب الولد؟ يا أبت بالتعظيم والإكرام والتكريم. ثم يأتي قوله تعالى: فلما أسلم، وقراءة فلما سلم، وقراءة فلما استسلم، هذا المعنى واحد، هي شيء من الزيادات الإضافية. قراءة ابن عباس بن مسعود وعلي: فلما سلما وسلم للجليل، قراءة فلما أسلما، وقراءة استسلما، والمعنى أي استسلما الأب والابن لطاعة الله عز وجل، فرضي الولد بأن يذبح ورضي الأب بأن يذبح ولده، سلم وفوض أمرهما إلى الله تبارك وتعالى، وسن إبراهيم وكبر من ذلك وتشهد لولده المرء، وقوله وكله بالجبين اي تراه على عروقه وخده، للانسان جبينان، هذا الجبين بصوت الصدر وهذا جبين حكم الجبهه، فالجبهه ما بين الايش؟ ما بين الجبينين، مواقف الصدر هذا اسم جبين، اين هذا الجبين؟ اي تراه وكله بالجبين بالجبين، والجبين احد جانبي الجبهه، فالوجه فوق الصدر جبين ايمن وفوق الجبين ايسر. قال ابن عباس في قوله تعالى: فلما سلم، فلما اسلم، فلما استسلم وكله للجبين، قال الولد عندها: يا ابتي جبري بعطي قوه مثل عجيبه، قيل افطرك فينفضح الدم عليك، وفي رواية أخرى: فينتقص أجل، وإذا رأت والدة الدم اشتد حزنها، يعني رجل. يقول صاحب التأويلات المجنية كما نقل عنه البروكري ومن دقة النظر في رعاية آداب العبودية مع الله عز وجل في حفظ حق الربوبية في هذه القصة، أن إسماعيل يطلب من أبيه أن يشد وثاقه حتى لا يضطرب اذا مسه الم الذبح. ثم لما هم الوالد بالذبح واذا بالولد يتراجع عن هذا القلق، وقال الولد: افتح قيدي، افتح القيد عني، فاني اخشى أن أعاتب من الله إذا جئت إليه. أتأتي إلي وأنت مسجد الغفاء؟ فيقال لي أمشدودا تأتي إلينا يا من أحببناه؟ إنها قال إبراهيم لولده نعم العبد عون أنت يا بني على طاعة الله. لكن مر معنا البيت من الشام ثاني حاله يقول ولو بيد الحبيب فقلت سلما لطاب ايش من يده قال سلما فهب هي الحجاب. قال لا انا اذهب الى من احب مقيد افعلي لا تشفي يعني. وفي قصه الذبح والذبيح روايات ضعيفه كثيره صرفنا النظر عنها لا نقف عندها. أكثرها مأخوذا من أهل الكتاب ولعل أصحها ما ورد عند الإمام أحمد موقوفا عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه إنه قال ابن عباس إن جبريل ذهب لإبراهيم إلى جمرة العقبة تعلم فعمد له الشيطان فرماه بسبع بصليات انتفع ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان مرة أخرى فرماه بسبع بصليات فتعب ثم رماه أتاه عرض عند الجمرة الأخيرة فرماه بسبع بصليات فتعب ثم مضى إبراهيم لأمر ربه وله إبليس ومن هنا شرع إيه؟ رمز الجنة يحب الإبليس الحج فهو من واجبات الحج ويجب بتركها كما تعلمون الدم بإجماع أهل العلم لأن الإنسان ترك رمي الجمار إيش عليه؟ عليه تركه بالتقى العلم. يقول العلماء لما أراد إبراهيم أن يذبحه وأخذ الشفرة نودي من كلبه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلا كذلك نجزي المحسنين اعتبر لها ما شاء الله خلاص. يقول القرطبي اي يا ابراهيم لم يكن المراد الذبح في الوقت وانما المراد ان ترد الشعبه التي تعلقت بقلب ولدك الينا فلما رددت شعبه المحبه التي تعلقت بولدك الينا عفونا عليك ما حكيش مصلحه ابدا فلما رجع قلبك بالكلية رددنا ولدك إليك. قال ابن كثير في قوله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي حصل المقصود من اختبارك وبذلك قد تكون وبذلك تكون قد قدمت ولدك للميراث وقدمت ولدك للقربان للذبح وقدمت أموالك للقتال. وكان يسمى إبراهيم أبو الزيت كان يزيت أربع أبواب من أي جهة مفتوحة يأتي الزيت قدمت بسبك لميران حرب فنجاه الله وقدمت ولدك للقربان نجاه الله الملاك وأموالك للقتال فكان أكثر الناس أموالا ولما جاءت الملائكة ولم يعرفهم فشوها يعني خمسة منهم قال منه ان تذكر الله صفه كل ما تذكر الله ملكين عينا ولذلك قال عز وجل في هذا ان هذا له البلاء المبين اي الاختبار الذي يتميز به المخلصون الاختبار الذي يتميز به ان هذا له البلاء المبين يتميز به المخلصون. يقول كعب إن الشيطان قال لي قال في نفسه إن لم أفتن آل إبراهيم في هذه الحادثة لا أستطيع فتنتهم بعد ذلك أبدا قبيس الذبح سجلت إن استطعت غير رأيهم بهذه وهي ما استطعت ليس الاستطاعة بعد ذلك عليهم في أغنى من الذبح لولا فإذا كان هي ما استطعت أن أؤثر به بها إذا لن أستطيع أن أكثرهم في الأخرى وأنت إذا كنت مع الله لما أجد أن تستمع أبدا أنت إن كنت مع الله كيف الذي الشيء اللي يغرب عليك هل هو صحيح في ميزان الشرع؟ عرفت ليه ما صحيح ولو الدنيا كلها وقد تبلع بعد ذلك إن لم أثر على إبراهيم عند هذا الأمر، أي الأمر بالذبح، لا أثر منهم أحدا أبدا. وكان إبراهيم يخاطب عدو الله إبليس قائلا دائما: والله لأنزلن بأمر ربي يا عدو الله، والله لأنزلن بأمر ربي يا عدو الله. ثم انظر بعد ذلك إلى عظمة البلاء، كيف صبر عليه البلاء أب والأم والولد. ولذلك قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. والبلاء كما يقول الحريري على ثلاثة أوجه: البلاء قد يقع على المخالفين لمنهج الله، وهذه رقة من بعض البعض. إذا رأيت إنسان اشتق في البلد يبذل في المعصية انتظر له بعضا، قد يهمه الله مرة ثانية مرة ومرة تبدأ بالضرب الخفيف أولا، فماذا أكثر بعدين إذا أخذه أخذ عزيز المقتدى. إذا إذا رأيت نقمة حلت بالمخالف، إذا رأيت بلاء فاعلم أنه عقوبة ونقم. طيب إذا رأيت بلاء نزل بالسابقين التي على الإبارة، فاعلم أنه كفارات لتنهي جاد الأجر. وإذا أصاب البلاء الأولياء والصديقين فيكون نوعا من الاختبار، وهذا ما حصل لإبراهيم عند إذن فديناه بذلك الحظ. وقد ذكر دروسي أثرا جميلا يحتاج إلى تحقيق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل مرة: يا جبريل، عندما يأتيك أمر من السماء لتنفذه في الأرض، هل تشعر بمشقة؟ تصيبك مشقة يعني؟ لا تصيبك مشقة؟ لا، عند نزولك. قال جبريل: لا، إلا في أربعة مواضع مرت عليك. يعني الأول إن ألقي إبراهيم في النار كنت تحت العرش، فجاء الأمر أدرك عبدي فأدرك. قد ورد أثرا في بعض من المسائل: هل لك من حاجة؟ قال: إن إليك فلا، وأما من الله فعلمه بحالي غني عن سؤالي. الخبر فيه يعني مقال عند البعض، لكن يطلب من الله لا تحرك في هذا. أول مرة. لا. الثاني حين وضع إبراهيم السكين على حلق إسماعيل تحت العرش، فقال تعالى: أدرك عبدي، فأدركته طرفة عين فقلبت السكين طرفة عين المشقة، أي تعالى المشقة عبدي. والثالثة حين شدت الكفار في الأهل شدوا الله وكثروا رباعية كي الله، فقال الله عز وجل: أدرك دم عبدي وعزتي وجلالي، لو سقط من جنبه على الأرض قطرة ما أخرجت منها نباتا ولا شجرة. فقبضت الدم وجعلت الليل. يا هكذا أدرك في الهواء الذي تكفر محبة هذه، يعني كان يتمنى كان في فرسين دقيقة وجماله وأولاده تكفر لو نزلت قطرة ما أنبت فيها شجرة. فقبضت الدم بكذا. والرابع قال حين ألقي يوسف في البئر في الجن، فقال الرب عز وجل: أدرك عبدي، فأدركته قبل أن يصل إلى قعر الجب ورفعت حجرا من أوسطه فأجلسته عليه. وقال ابن تعالى: وفديناه بذبح عظيم. كلام كثير فالسليم كله ليس صحيحا، وإنما معنى بذبح عظيم ضخم الجثة سميك سميك عظيم عظيم القدر. لماذا؟ لأنه من الله، لأنه من الله، ولأنه لم ينسل أم لم ينسل نفسه، وإنما قدم تكوين كل فكان كل فكان. إذا عظيم القدر لكونه من الله عز وجل، ولكونه لم يكمل في بطون الأنعام وإنما كون تكوينا، ولأنه راعى كما يقولون في الجنة وهكذا، ولأنه صار به عينا ومنح كذلك. والمشهور عند العلماء انه كبش ابيض اعين اقرا راه مربوطا بشجره في جبل كبير. يكون ابن عباس هبط عليه كبش من كبير جبل اقرن اعين اقرن له صغاء ولا صوت حتى يسمعه فتعلم فذبحه. قال مجاهد ذبحه بمئه يذكر من حرب نحن يمن هو ان كان مكه كلها من حرب. يقول ابن عباس هذه التفافه الاضحيه لا زلنا نتتبعها الى الان ابيض اعين اقران ثلاثه الى اخره التفافه الاضحيه. نعم تلتبس اخبار اسرائيليه. نعم وفي القران كفايه. لكن في اثر عند الامام احمد عن امراه من بني قبيل قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عثمان بن طلحه النبي بمفتاح الحرم لما فتح النبي مكه واراد علي ان ياخذ المفتاح امره النبي ان يرده الى ايش؟ الى عثمان. وقال هذا المفتاح كنت وفي عقيدك الى يوم القيامه لا ينتزعها منكم الا ظالم. والى الان مفتاح الحرم ينتزع لان ما احد يجرؤ ايش؟ ياخذ بهذا الحديث انها فيك وفي عقيدك الى يوم لا ينتزعها منكم الا ايش؟ الا ظالم. فاذا احد لا تقول المرأة فأنت عثمان ابن طلحة رسول بعث وراء عثمان فلما رجع قالت له لماذا بعث عليك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا دعاك رسول الله؟ فقال عثمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة إني رأيت قرني كبش حين دخلت البيت حين دخلت البيت صلى هناك فقرني معلقين في اتجاه الكبر الكعبة فنسيت ان امرك ان تخمرهما اقول لكم لكن غطيهم خمر غطى فخمرهما الان ارجع غطيهم فانه لا ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلي عن الصلاه. اذا تقرا ان تضع امام المصلي ايش؟ كتابات او اشياء تشغل بالك حتى في القلب ان غطيه لاني اكره ايه؟ لا ينبغي ان يكون في امام المصلي ما يشغله عن صلاته. يقول ابن عباس ان راس الكبش لم يزل معلقا في ميزاب الكعبه حتى يبس وجهه. نعم. وقد ذكر الطاوي عليه رحمه الله انه لما ذبح الكبش او ذبح الكبش قال جبريل الله اكبر الله اكبر الله اكبر فقال الذبيح لا اله الا الله والله اكبر فقال ابراهيم الله اكبر ولله الحمد فصار ذلك سنه نفعلها ايه فاذن الاضحى. وورد عن علي كما روى ذلك القرطبي ان ابراهيم لما ذبح الكبش قال يا بني اليوم وهبت لي اليوم وهبت لي يعني من الله تعالى. قال العلماء لما بذل ابراهيم جهده في التنفيذ واعد المقدمات وعزم على الفعل وبذلك يكون قد صدق الرؤيا فلم يبق الا صوره الدم واللحم. قد رجع الا وانت ونحبنا اكثر من كل شيء اذا سبق ايش؟ ما بقي غير اللحم والدم فهذا ايش؟ لحم سبب وهو الكبش. كل انسان بلحمه ودمه الى بقلبه وفكره لسان الفتى نصف ونصف سؤاله فلم يبق الا صوره ايش؟ اللحم والدم او الدم اللحم والدم. يعني اذا انسان ما في قلب وما في عقل وان تك صوره لا فيك فائده ولا مؤانسه ترحل ولا تقيم. يعني اذا كان لا بتنفع غيرك ولا بتجيب الناس ايش؟ نعم. ثم جاء الختام ان كذلك نجزي المحسنين. ثم اذا كنت المحسنين ثم شوف رفع الشبه عن ابراهيم عندما قدم جسمه للنيران وعندما قدم ولده للقربان ايش السبب؟ رفع البلاء. إن كذلك نزل إيه محسنين للمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه نطلع على فرق ما كده نعم يعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه فإن كنت محسنا أجاب الله عز وجل دعاءك أبدا لماذا؟ لأنك تدعو بلسان ذاكر طاهر شاكر وقلب طاهر حاضر وعندنا لا يرد الله عز وجل لك دعاء. قال سهل ما أظهر عبد فقره وحاجته إلى الله عز وجل في الدعاء في نازلة تنزل به إلا قال الله تعالى للملائكة وعزتي وجلالي لولا أنه لا يحتمل كلامي لقلت له لبيك. لكن لا يستطيع احتمال الكلام إلا إذا أقول أن تكون جريت الآخرة أو أوقي عليها يعني جهده تجهيزا آخر. نعم لولا أن لا يحتمل كلامي لأجبته قلت له لبيك أي لبيك مرة بعد مرة بعدين كذا كذا. وورد عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه مر برجل يتضرع بس يكون خلق مع الله بالعمل مثل الكلام يا رب يا رب موسى حتى من نفسك لو حاجت الابن غير رب مطلع قال يا موسى والله ما أنت بأرحم به منك ولكنه يدعوني وقلبه عند غنمه يعني سر المنطلاب نعم قلب عند غنم وأنا لا أقبل دعوة عبد قلبه عند غنم لا أقبل عند غنم وفي طواف الوداع مرة يتكلم أحدهم في واحد أبله كان يقول أبله يعني قلبه فطري قلبه من أبله يعني المجنون لا لكن ما أقرب إلى السلامة يقول فأحد أصدقائه ما جاء وقال له أخذت ورقة براءتك من النار قال والله أخذت وقال نعم أخذناها فصار يبكي يبكي أحد هل لم يستطع أحد أن يقنعه إلا إيش إن القضية ملحة طيب فهو يبكي ويده براءتي براءتي براءتي ثم أخذت الشغل وإذا بورقة فتت من جهد الكعبة بإسمه براءة من النار. قال كيف عرفوا انها من السماء؟ قال الورقه لما تمسكها تقراها من هنا مكتوبه كذا تقلبها هكذا ترجع الكتاب في الامام تقلبها هكذا ترجع ايش؟ فعرفوا انها ليست من سماء البشر. فهذا السلام قالوا ايش؟ اقول قولي هذا واستغفر الله. السلام عليكم ورحمه الله.